من لم يدع قول الزور والعمل به كذب هذا ليس الا حاجه من الى طعام وشراب. انظر الى الترابط القوي بين الكذب والصيام، بين الصدق يعني والصيام. لا اسير العباد مرتبط مع بعضها الى بجعله لنا اصوم واقل كذا عندي يتحصل من اجل الزور ويكذب تعلم ان عبادته كذلك. لما تأتي قضية مثلا الاحتفالات وإقامة المناسبات الدينية مثل عيد المولد النبوي وعيد رأس السنة وعيد الأم، الأعياد أساسا في الإسلام يا جماعة عادة العبادة، الأعياد في الإسلام عادة العبادة، عبادة العادة، العيد في الإسلام عبادة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما في عيدين إلا ثلاث آيات عند المسلمين، ثلاث آيات الفطر والأضحى والجمعة اللي هي عيد الأسبوع. ففي السنة عندنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وفي كل أسبوع عندنا عيد وهو يوم الجمعة. إذا لو يجي واحد يقول نبغى نسوي احتفال يعني مثل العيد كذا مناسبة نفرح فيها بمولد الرسول، أو نبغى نفرح نسوي مناسبة بمثلا عيد الأم أو عيد الميلاد، واحد كل ما صار عمره كذا يصفي كذا سمعة، يعني ما هذا؟ أطلع عمره 50 سنة أكون 50 جمعة صغيرة مثل فزارية القصيرة اللي نسمع عنها. الآن هذه القضية ما دام صارت الأعياد من الدين يعني أحياء عبادية فالأصل فيها المدح حتى زي يأتي دليل الإباحة، فلو يجي واحد يقول عيد الأم يقول هذا الدليل. شوف كيف صار إلا الأعياد الإسلام عباد ليست من الاشياء الدنيويه من المباح اللي يقول احد. عرفنا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بعيد المولدين، اعطيني دليل. عرفنا دليل ان الصحابه احتفلوا بعيد مولد الرسول، ما في دليل. عرفنا دليل ان مثلا قال ان يسووا عيد الام كل سنه في التاريخ الفلاني يسووا عيد الام. عرفنا دليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عيد الاستقلال عيد عيد رأس السنه الى اخره. الان لا في الا مثلا قضيه لذلك تجد الناس يعني الناس اللي ما عندهم ما ينضبط لا تحصل عيد الام في وقت الفلاني ولا تحصل كذا ما نبي لو كانت نظر الى اعداد المسلمين واحد في الولاد عيد الفطر واحد يرى الحج عيد الاضحى ويوم الجمعه عيد الاسبوع بس قضيه وهذا الرد على اللي يقولوا انت تقول ما في اهتمام للمولد هذا يعني انتم تحتفلون بعيد انتم تحتفلون بعيد المولد هذا الشيخ محمد علي راس هذا فنقول هذا الأسبوع الذي لم نحدد له كريم وإنما ممكن أن يقال اجتماع المفكرين والناس لمجرد قضية معينة. لو سوينا مثلا مجتمع لدراسة الحج وأحكام الحج مثلا أو كذا ما في مشكلة إذا ما قيد الوقت المعين ما صار في شيء معين فعندها لا إشكال فيه. أما العيد اللي يحدد له وقت معين في السنة ويدور وهكذا فعند ذلك نقول هذه أعياد اجتماع قضية عبادية لا يجوز أن ندخل فيها أن كنا نعتمد على الجميع. ايضا تفريق بين العبادات والاعمال وقضيه مكون هي السنه التي جاء عن سبيل الله تقول لو لا تنهى معاصي كثيره شوف الله عن النيه الطيبه يعني انت احنا الخمر تقول لك تستر عن النيه الطيبه ونحب الله فانت تعطي والديك انت تفعل كذا وكذا من المنكرات تقول لك ان النيه الطيبه والاسلام القلب واهله ما قلت بشخص لماذا لا تصلي يعني ما تقول مثلا ولا تقول دائما ان ركعت حسين الركوع والسجود سالت مثلا شبك على وجهك الانحرافات الموجوده وهذا ايها الاخوه ما ينبهنا الى واجبنا نحو توعيه الناس وشرح لهم قواعد العباده وتبسيطها وامر الناس بنا ودعوتهم الى الخير والامر معروف لا يعلمون ولذلك ايضا قضيه الاعتكاف والاعتكاف في كهوف ومغارات وان هذه ما لها حياه الدنيا ولها الملكه ولها الزواج ولها هذه بدع كثير بدع لا يأذن بها الشرع ولا يرضاها الخلق ولذلك نفع عندنا في هذه القضيه سيارات كان احدهما سياره تصوم الزوجي وكان على الاخر سياره تصوم البلدي كان على رأس السيارة الأول سيارة تصوف الزوجي الحاج المحاسبي الذي انتقلها الإمام أحمد في كثير من الأشياء وكان على رأس السيارة الثانية تصوف الزوجي الغزالي رحمة الله عليه

نعم والسلام تعطوا لمدينته، تعطوا لقريته، تعطوا لقبيلته، تعطوا لجماعته، والتعطوا هو الذي يفكك المجتمعات. إذا يجد المخلصين ينادون بالوحدة المسلمة على الوحدة الصحيحة على طريقة السنة والجماعة. كلها العروق والفوارق والقضيات وضعنا في القبيلة الفلانية بدل ما يفعل بها من أهل ما يجوزه وانت خضيري وانت كلا وانت ما تم أصل وحنا يخلنا وحنا اللي يحبوا هكذا. هذا كلام كان وليس من الإسلام به ويجب القضاء على هذه الأشياء. ما في ذلك عقل من كل واحد من الشارع، لكن في نفس الوقت ما في واحد راعي دين من قبيلة غير قبيلتك ولا من ناس خارج ولا من ما يعرف فيكم ولا يعرف فيكم وانتم ذاك ملك الأرض ولا يعرف شنو زي جيتو وقلت زين يكون من آدم وهذا ما من آدم وهو كما قال عليه كبر عليه. كذلك القضية هنا مثلا بعض الناس قد يعتبر العمال هؤلاء الجنود أو الباكستانيين المسلمين تعرض لجنسية مثلا ويشوف له أنه باكستاني أو هندي يعني ماذا فيه؟ مثلا أنا عليك أعطاك أنت لا تشكر النعم عليك وعلى بلدك فتنعم على هذا المسكين وتأتي تستعطيه وتطير ما تستقيم ولا تقبعه ولا تسكر منه. ولذلك تجد في عالم المكان يا صعيدي او عالمي ليه؟ صحيح فعل الله المصرية اشتقاق من المسلم يا بي نسو وهو خلاب الشعر. طيب نأتي إلى قضية مقابلة قضية أن بعض الناس قد يقول ينهى عن التعصب وعن التقليد وعن كذا، لا يبتدي حضرته يسوي نفسه مجتهد يفتح القرآن والسنة وينزل استنباطات قد يكون جاهل ما عنده علم بأصول الفقه ولا ناسخ ولا منسوخ ولا خاص ولا عام ولا مطلق ولا مقيد يصدر الأحكام. هذا من الضلال. وأنا ذكرت لكم مرة قصة ذلك الرجل الذي سمع عن حبيب لا يأتي أحدكم بمائه زرعه ولا حديث صحيح لا يأتي قليل جمع لا يأتي أحدكم بمائه زرعه. هذا رجل سلم زرع الثاني وكان جنبه مزرعة أخرى لصاحبه يمر ابنه في مزرعته إلى مزرعة صاحبه تغطية الناس سمع حديث لا يأتي أحدكم بمائه زرعه بيت الله ويقول لك يا عليكم سد المزرعة من هذا الجوع ما فيه جاء صاحبه زعلان وغاضب شلون تسوي كذا ما يجي وانت جاي تحقق الجيران. قالوا لا شوف ترى حديث الرسول هو كل شيء. الرسول يقول لا تحقق الملائكه عليه لا تحقق عليه ايش تقول هم رجعوا الى مرجع فبين بانت القضيه وبنى الحق من الباطل وبنى المساله وطلع ان المقصود يعني اذا واحد اراد ان يتزوج بامراه مطلقه او متوفى عنها زوجها وما اعتدت بتبين براءه الحميه فما يجب يدخل فيها لان قد يكون فيها شيء من زوجها الاول زرعه قد يكون في جذره زرعها زوجها الاول فهو يجي قبل ان تاكل من براءه روحه ويسقي بمائه زرعه هذا ما يحيي. فانظر الان تصور معي قضيه نوح في بعد كبير الى الدين من قضيه لا تنحن من الجعرين فاذا الجماعه صح يكون عدم التعصب وعدم التقليد الاعلى وكذا لكن في نفس الوقت ما معنى فتح الباب على مصراعيه لكل داخل ولكل ظالم ولكل طالب علم صغير جدا لا يحدث بعد ولا هذا نقول له افتح الكتاب وتتمر لا وانما نقول للناس يا اخي لا تتعصب ان وجدت الحق مع الشافعي خذ من الشافعي ان وجدت الحق مع احمد فيان يوسف خذ من احمد ان وجدت الحق مع الرجاء خذ من الرجاء ان وجدت الحق مع الثوري خذ مع الثوري ان وجدت الحق مع الغزال خذ من الغزال ان وجدت الحق مع الالباني خذ الكلام الالباني ان وجدت الحق مع غيره من العلماء من السلفون خلاص انت تتبع ايش الدليل الذي ياتي لك بالدليل الصحيح تتبعه. طيب قد يقول قال يا اخي ممكن الناس يسالون هذا ممكن الناس عندهم وقت يسالون او يعني عندهم قابليه ونفير يسال عن الادله ويقارن بين اقوال العلماء قد يكون معك فنقول لنا هناك ضابط اخر في هذه المساله وضعه اهل العلم فقالوا مذهب عامي مذهب مسلمين واحد عامي اعرابي كان الصحابه لا يقال لا ولا تقارن ولا شيء ولا علم سال واحد جل على رجل عالم فساله الزحمة جوز الجزيرة بالميزي خلاص مذهب العالم إلى المسي حتى يتقي هذا الرجل ويذهب ويتعلم عند لا يصل ويخلى من تعرف دليل المسألة لا من تعلم الله على بصيرة

وعدم التفريق بين الاعتقادات والاعمال والعبادات والمعاملات بل كلها من الدين. ايضا لذلك تجد في العقائد مثل العقيده الواسطيه وعقيده الامام الصابوني بعد ذلك في قضيه الاسماء وصفات العبوديه والاله وهكذا يقول في عقيده الامام الجماعه الصابوني ويرون المساواه على اداء الصلوات واقامتها في اوائل الاوقات ويامرون باتمام الركوع والسجود والارتفاع من الركوع والانتصام والتواصل وقيام الليل وصلاه الارحام والاحتلال والرحمة على الفقراء والمساكين والايتام والاهتمام بامور المسلمين والتعقل في المسجد والمشرع والمنبت والمنكح الامر عظيم. يعني كلها بابنا في العقيده. شوف كيف تصور علماء المسلمين من اول لما في العقيده عقيده السلف مثلا الصابوني القديم طبعا كيف يحسب هذه الاشياء؟ يدخلها كلها في العقيده يرون ويعتقدون ان السنه والجماعه يدخل بها صله الرحم وكذا ليست قضيه فقط الاسماء والصفات قضايا الاساسيه في العقيده. مساله اتحاد الصوم والعمل من معالم الطريق الصراط المستقيم واهل السنه والجماعه انه في القول والعمل عندهم فكره واحده. ما الفرق بين القول والعمل؟ يا ايها الذين امنوا لم تقولون ولا تفعلون؟ ليش؟ والله عز وجل ذم المنافقين قال ويقولون طاعه. فذمنا طاعه ويقولون طاعه فاذا خرجوا من عندك بينك طائفه منهم غير الذي تقول والله اعلم بهم. ومدح الله الشعري بانه كان يقول لقومه وما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه ما نهاكم عن شيء وارتكبه ان اريد الا الاصلاح على الاتفاق. واذا نظرت الى واقع المسلمين اليوم رايت من يدعو الناس الى الكتاب والسنه وهو من ابعد الناس عن كتاب السنه ورايت من يدعو الى المحافظه على القوه الايمانيه ولكنه يزرع في نفسه الحقد والبغيه لغيره من اخوانه المسلمين ليزرع في ذلك الراي والفهم ويتحدث عن وجود التدبر في الشائعات ونقل الاخبار ولكنه يطير وراء كل شارعه ويرمي غيره من فضائح التهم بمجرد الظن الباطل ويتحدث عن تحريم الغيبه واثارها وضررها ولكنه يتفكر في اعراض الناس ويذمهم ويغتابهم من ذلك ويتحدث عن مطاقه المشركين وتجده يطاقه المشركين ويجيب دعواتهم ويعظمهم عنده ويقيم العلاقات معهم. كذلك ايها الاخوه من معالم الصراط المستقيم وعقيده ومذهب اهل السنه والجماعه وصل الى ان حزب الله يدخل فيه كل مسلم واحد فلا لا الا حزب الله هم الظالمون يدخل فيه كل مسلم. حزب الله ليس مقصودا على احد من الناس. طريق اهل السنه والجماعه ما هو مقصود بطائفه من المسلمين البقيه ما يحملون فيه لا وانما الحمد لله هذا من فضل الله عز وجل انه ما جعل احد من البشر وصايا على الدين ما حسب واحد من الناس وصايا على الدين داخل من يشاء وطلع من يشاء مثل الكنيسه يرى بالقسم رحمه الله من يشاء ودخل رحمه الله من يشاء لا ضلال. قال السنه والجماعه كل مسلم التزم بهذه العقيده وهذا العمل وهذه العبادات بهذه الضوابط الشرعيه فهو من اهل السنه والجماعه شاءوا انه داخل فيهم داخل بجماعه المسلمين. ليس الاسلام ما حكما على احد من الناس ليس محتكم بطبقه معينه ولا بجماعه معينه ولا بفئه معينه من الناس. كل من احتكم بشرع الله ظاهرا وباطنا فهو من اهل السنه والجماعه ولا يجوز ان نخرجه ولا نكفره ولا نبدعه ولا نضلله ولا نفسقه الا بدليل على هذا الشيء الذي فعله. واما حزب الشيطان فهم كل من والى الشيطان واتبع طريق البدع والكفر والضلال ومن منهج اهل السنه والجماعه الوسطيه البعيده عن الغلو وعن الافراط والتفريط فهما وتطبيقا من عقيده اهل السنه والجماعه الابتعاد عن الغلو في الدين فهما وتطبيقا قد يكون الغلو في الفهم قد يكون التطبيق والالتزام بالوسطيه وقوفا عند قومه تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم جليلا. نجاح الغلو في الدين حتى يوضح القضيه لبعض الناس وذلك هو المثال. واحد يجد على السنه المستحبه يعني اللي يجوز اللي يجعلها واجب يقول لك ترى ما قضيت سنه الفجر ضرب ساعتين قبل الفجر ضرب ساعتين خارج عن الدين وانكار ومناهض وفاسق وضارب ومبتدع لان الشخص من البشر. هذه القضيه من هو؟ هذه السنة من فعلها يؤجر أجرا كبيرا عند الله ويحافظ عليها من شعائر الدين وتذكر بالمناسبة كلمة جانبية ترك السنة دائما للمسلم من الأشياء التي كان قوات المسلمين ينظرون إليها إلى هذا من يفعلها. إذا قيل وسائل المسلمين كلها ما يكون ولا سنة ولا أمة ينظرون إلى هذا. لكن أقصد يوجب على الناس هذا الدين ولهذا يصلي السنة لما صلي الإنسان ويطلع عن الفرح. هذا من الظروف. كذلك جعل المكروهات محرمات. قضية مكروهة مكروهة يقول هذه محرمة وسهلة. كتاب المسلمين والله عز وجل يقول ما أسلموه وهذا يجي يأسلموه. فهذا من الظروف. قضية الأخذ بالأولويات ذكرناها في عرض الكلام لكن نأتي بدليل واحد لها وهو عن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إلا تتاتي قوم من أهل الكتاب تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن يا رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك تعلمهم الدواقة لشر عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك تعلمهم الدواقة لشر عليهم صدقة توقع من أغنياء فتوقع من فقراء من آخر الحديث. ايش يجب الحديث؟ ايش يمكن الحديث هذا الدعوة؟ الأولويات معناها الأولويات ما كان المدين بمطلوب بالعكس لكن أبعد شيء تفرض عليه اسمع مع عقله ومستواه وتفكيره وذهنه تعطيه شرائع الإسلام بالأهم فالأهم الأركان الواجبات ثم المستحبات ثم وهكذا. وكثير من المسلمين اليوم لا يفرقون لا يوجد عندهم حكم دقيق يفرقون فيه بين المهم والأهم والواجب والضروري بل ربما قدر بعض الاحتمال على الضروري. كذلك الإسلام كل لا يتجزأ والتجديد في الدين لا يعني تجديد الأصول وإنما يعني تجديد من درس من شعار هذا الدين فلو جاء واحد قال أنا أجدد لكم جمع دين جديد وأصول جديدة فإننا لا نقبل هذه الأشياء مطلقا. كذلك الولاء والمعاداة من معالم الصراط المستقيم ومن مذاهب السنة والجماعة أنهم يحبون كل إنسان من أهل السنة والجماعة ويبغضون كل إنسان من أهل البدعة والخطأ والضلال. وابن تيمية رحمه الله ذكر قاعدة مهمة جدا لأن بعض الناس الآن فيهم شكوا فيهم الإيمان صح؟ إيش حالهم هذول؟ هذول واليهم من حالهم؟ فيقول ابن تيمية بأن الولاء والمعاداة شعب الإيمان الذي تزيد وتنقص بحسب إيش؟ قال ولكل مسلم وكل مسلم يواليه ويعافيه بحسب ما فيه من الايمان والمعصيه فكلما زاد ايمانه واعماله الصالحه كلما زادت موالاه له وكلما زادت معاصيه كلما زاد معاداه له. فالايمان والموالاه والمعاداه يكون للمسلمين بحسب ما فيه من الخير والشر لا يكون هذا يواليه مواله مطلقه وهذا يعافيه معاداه مطلقه. هذا ما يكون إلا للمؤمن كامل الإيمان والفاسق والكافر الذي يكفر. لكن معاداة الكفار معاداة الكفار معاداة الكفار من القضايا المهمة التي تمنع الأخذ من عاداتهم وتقاليدهم والتخلق بأخلاقهم ولدينهم ولباسهم. ومن أهم الكتب بهذا الموضوع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم جامعة أصحاب الجحيم وقال أصحاب الجحيم وكتاب ولاء البراء رضينا من الكتب الجيدة في هذا المجال. كذلك لا يقبل سبيل المؤمنين ولا الصراط المستقيم ابدا باشتعارات والاصطلاحات الزائفه وما في شيء اسمه اسلام احترافي واسلام علماني ولا يوجد ولا خجل. ولذلك تجد من الكتاب الذي عنده نظره عجيبه يقول احترافيه الاسلام او يجيب احترافيه النصر احترافيه عمر لكن كيف هذا مو معقول. الاسلام اسلام اسلام سيء علماني بجنه اسلام سيء احترافيه منفصلين. وكذلك لا يجوز في عرض الصراط المستقيم وتعليم الصراط المستقيم تحريف الاسماء التي تدل على نور المنكر واطلاق الفضل جميعا. فلا يجوز تسميه الخمر مشروبات ربيه حتى تحسن شكلها لما مشروبات ربيه ولا تسمي الرشوه تسميها يعني بخشيش وحراميه وليش هذا الشيء؟ وما تسمي الربا فائده تسمي الربا فوائد ومدري ثاني ثانية وثمانية الكلام هذا اليوم هذا كلام باطل. وهذا مكتوب للأسف في كتب كتب التجارة وكذلك هذا يسمونه ربا حلة انترست يعني فائدة فوائد وهذا قيمة المال على الزمن زينه فضحكم ولا ايش فيطلع عن هذا الشيء حلال شيء ولا يجوز ان يطلق على الرقص والموسيقى والغناء ان يطلق عليه فن. ترى بالمناسبة كلمة فن كلمة في الإسلام جميلة ولذلك ابو عقيل بن عقيل هذا القاضي الحمري